يعلموا ما أنزل الله من العلم في كتبهم التي أنزلها عليهم، وآثروا الدنيا على الآخرة، تاضوا عن ذلك بالدنيا، فكتموا ما أنزل الله من الحق إثارا للعاجلة وهي الدنيا على الآخرة، فخابوا وخسروا وأهلكوا أنفسهم واستحقوا العذاب الأليم. وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالكهم فيصيبها ما أصابهم. والله تعالى أخبرنا عن حالهم تحذيرا لنا، تحذيرا لنا من أن نشابههم فيصيبنا ما أصابهم. ولهذا قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، كتموا ما أنزل الله في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الخاتم، وأنه آخر الأنبياء، وأن رسالته عامة إلى ثقل الجن والإنس، وأن كل إنسان سمع به عليه أن يؤمن به، ومن لم يؤمن به فهو من أهل النار، وكتموا صفاته، وقالوا للمشركين العرب: ليس هو النبي إلا الموجود في كتبنا. وإنما قالوا ذلك إثارة للعاجلة وهي الدنيا على الآخرة، حتى تبقى لهم رئاستهم ومآكلهم وتعظيم الأميين من المشركين لهم، فخابوا وخسروا، فاتهم ما أرادوا وانعكس عليهم مقصودهم، وتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد، فآمن العرب وقاتلوهم معهم واستحقوا العذاب الأليم في الآخرة مع الخسران العظيم في الدنيا. وفي هذا تحذير لهذه الأمة، تحذير العلماء أن يسلكوا مسالك أهل الكتاب وأن يكتموا الحق أو يعتاضوا عن الحق بشيء من الدنيا فيهلكوا كما هلكوا. ولهذا قال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهم اليهود النصارى، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتموا الأخبار التي أخبر الله بها عنه، وكتموا صفاته عليه الصلاة والسلام وصفات أمته وما أوجب الله عليه من الإيمان به وتصديقه ومتابعته وتعزيره وتوقيره والجهاد معه، كل ذلك كتموه اعتياضا واعتاضوا عن ذلك بالدنيا، والدنيا كلها ثمن قليل. ولهذا قال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يعتاضون عن ذلك، يعتاضون عن عما كتموه، اعتاضوا عن ذلك ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل، الدنيا من أولها إلى آخرها كلها ثمن قليل. وهم يحصل لهم، اليهود يحصل لهم هدايا ويحصل لهم تحف ويحصل لهم تعظيم من المشركين، لأن المشركين عرب أهل أوثان ما عندهم كتاب، فهم يعظمونهم ويسألونهم ويأتمون بهم ويعطونهم شيئا من المال، ولو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لفاتهم هذا، فهم آثروا العاجلة على الآخرة، آثروا الدنيا على الآخرة، آثروا الرياسات وآثروا الزعامة والتعظيم وما يعطونه من الدنيا، آثروا ذلك على الإيمان بالله ورسوله. فهذا هو معنى قوله: ويشترون به ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل. بين الله سبحانه وتعالى ما استحقوه من العذاب، فقال: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا المال الذي يعطونه يكون نارا تتأجج في قلوبهم يوم القيامة، كما قال تعالى في من أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، كما قال عليه الصلاة والسلام في من يشرب في إناء الذهب والفضة، فقال: إن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أولئك ما يأكلون في بطونهم، ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام سخط وغضب. ولهذا فإن الله تعالى يقول لأهل النار وهم فيها: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام غضب يزدادون به بعدا من الله عز وجل وعذابا. ولا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، لأنهم متلبسون بالمعاصي والكفر، ولهم عذاب. ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهو عذاب أليم موجع، وهو عذاب النار. ثم قال سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، كقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فالاعتياض هو اشتراء، والباء تدخل على المتروك، والمعنى أنهم تركوا الهدى وأخذوا بدله الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، اعتاضوا عن الهدى وأخذوا الضلالة مكانها، واعتاضوا عن المغفرة بالعذاب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. تتعجب، ما من التعجب، تعجب من صبرهم على النار. كيف يصبرون على النار إذا ذاقوا حرها وقاسوا شدة ألمها واستمروا فيها؟ قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، فهذا الذي أصابهم أصابهم لأن الله تعالى نزل الكتاب بالحق، لأنه تعالى يحق الحق ويبطل الباطل، ومن أحقاقه للحق سبحانه وتعالى ويبطل الباطل أن يعامل كل بما يستحقه، فيجاز المؤمنين بأعمالهم الصالحة ويجاز الكافرين بأعمالهم السيئة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، الذين اختلفوا في الكتاب اختلفوا في الكتاب في الإيمان به وفي تنزيله، الاختلاف في الكتاب أنواع، الاختلاف في تنزيله والاختلاف في الإيمان به والاختلاف في تأويله. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، في نزاع وخصومة بعيد عن الحق والهدى. في هذه الآيات الكريمات من الفوائد التحذير من كتمان الحق، وأن أهل الكتاب كتموا الحق الذي أنزله الله في كتبهم ولم يؤمنوا بالله وبرسوله، فكانوا ضلالا واستحقوا العذاب الأليم الموجع وصاروا من أهل الخلود في النار. والله تعالى لم يظلمهم، وإنما جازاهم بأعمالهم، وذلك أن الله تعالى نزل الكتاب بالحق. وفيه من الفوائد تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك أهل الكتاب في الكفر والتكذيب وإخفاء الحق وكتمانه فيصيبهم ما أصابهم. وفيه التحذير من الاختلاف في الكتاب، وأن المختلفين في الكتاب في نزاع وشقاق وخصومة وفي بعد عن الحق والصواب. فالذين اختلفوا في الكتاب في الإيمان به منهم من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، واختلفوا في تنزيله منهم من آمن بتنزيله ومنهم من أنكر تنزيله، ومن ذلك المعتزلة الذين أنكروا تنزيله وقالوا ليس منزل ولكنه مخلوق، وكذلك الاختلاف في تأويله وتأويله بالتأويلات الباطلة. كل هؤلاء في شقاق، فالذين اختلفوا في الإيمان بهذا الكتاب والذين اختلفوا في تنزيله والذين اختلفوا في تأويله كلهم في شقاق وفي نزاع وهم بعيدون عن الحق والصواب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله عليك. نعم نعم. وفي إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت يسمع، في الرد على المعتزلة الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله وقالوا أنه مخلوق لفظه ومعناه، وفي الرد على الأشاعرة والكلابية الذين قالوا إن القرآن معنى قائم بالنفس وأنه ليس بحرف ولا صوت. نعم أحسن الله إليكم. نعم تطهيرهم تطهيرهم لا يطهرهم من ذنوبهم، بل تبقى عليهم ذنوبهم عاصيين فيسحقون بيدخل النار، بخلاف المؤمن فإن الله يطهره ويزكيه بأن يتوب عليه أو يغفر له تحت مشيئة الله، فيزكيه الله بأن يوفقه للتوبة فيقبلها أو يغفر له ولو لم يتوب فيما دون الشرك، فيطهر الله بالتوبة. نعم أو بمغفرته وعفوه، كما قال سبحانه الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم أحسن الله إليكم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عنوان جامع البر. اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة، وليس في لزوم أحسن الله عليك. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه.

قال أحسن الله إليك: ويدخل في ذلك الضيف. نعم. كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتاباتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقة من براءة إن شاء الله تعالى. وقوله: وأقام الصلاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله: وآت الزكاة، المراد به زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان. وقوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح في الحديث: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله: والصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء، قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم. وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال، وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته، والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله: أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. هذه الآية الكريمة تسمى آية خصال البر، جمع الله فيها خصال البر كله، جمع أنواع الخير، جمع القواعد العظيمة في الإيمان والأخلاق الحميدة والمعاملات الحسنة مع الأقارب وغيرهم، فهي آية عظيمة. قال الله تعالى فيها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذا فيه رد على أو بيان لمن حصل عنده شيء من التكدر حينما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة من اليهود ومن ضعفاء الإيمان من المسلمين. بيّن الله لهم أن البر إنما هو في طاعة الله ورسوله، وليس البر الاتجاه إلى المشرق أو الاتجاه إلى المغرب، إنما البر طاعة الله ورسوله. ومن طاعة الله ورسوله أن تتوجه لما وجهك الله له، فإذا وجهك إلى المشرق تتوجه، وإذا وجهك إلى المغرب تتوجه، طاعة الله ورسوله. البر هو تقوى الله، هو طاعة الله ورسوله، وليس البر الاتجاه إلى القبلة من حيث هي. القبلة من حيث هي والجهة من حيث هي ليس فيها بر، وإنما البر في اتباع أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، في طاعة الله ورسوله. فإذا وجهك الله إلى هذه الجهة فإنك تتوجه طاعة الله ورسوله، لا لأنها جهة، فنحن عبيد مأمورون، إذا وجهنا إلى هذه الجهة نتوجه، وإذا وجهنا إلى جهات أخرى نتوجه. فالطاعة والبر إنما هو في اتباع في طاعة الله ورسوله، وليس لذات الجهة. ولهذا قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أتى بهذا الخصال. هذه خصال البر ابتدأها الله تعالى بأصول الإيمان، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. وبقي الركن السادس هو الإيمان بالقدر، بين الله تعالى فيقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقيل إنه يدخل في الإيمان بالله، الإيمان بالله وبقضائه وقدره، فتكون أصول الإيمان خمسة. ولهذا أهل البدع استبدلوا أصول الإيمان، استبدلوا بهذه الأصول وهي أصول الإيمان الخمسة أصولا أخرى، كالمعتزلة الذين استبدلوا بهذه الأصول الخمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، استبدلوا بها أصولهم الخمسة: التوحيد والإيمان والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة الفاسدة، وستروا تحت كل أصل منها معنى فاسدة، وهي مبنية على عقولهم الكاسدة، ولا سيما الأصلان الأولان أصل التوحيد، ستروا تحت نفي عدم الإيمان بالله، عدم الإيمان برؤية الله، نفي الكلام، إنكار كلام الله وإنكار رؤية الله في الآخرة، وقالوا بأن القرآن مخلوق، هذا يسمونها الإيمان التوحيد. والعدل ستروا تحته التكذيب بالقدر، وقول بأن الله لا يخلق الشر ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. والمنزلة بين المنزلتين ستروا تحتها القول بأن العاصي خرج من الإيمان ولا مدخل الكفر. وإنفاذ الوعيد ستروا تحتها القول بخلود العصاة في النار. والأمر المعروف ستروا تحتها الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. والنهي عن المنكر ستروا تحتها إلزامهم غيرهم باجتهاداتهم الفاسدة. الأمر المعروف ستروا تحته إلزام الناس باجتهاداتهم الفاسدة، والنهي عن المنكر ستروا تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. هذه أصولهم الخمسة، استبدلوا أصول الإيمان استبدلوا بها بأصول الإيمان الخمسة، هذه الأصول الفاسدة. وهذه الأصول أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بين سبحانه أن الكفر هو الكفر بهذه الأصول، فدل على الإيمان هو الإيمان بهذه الأصول. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وأفرانك ربنا وإليك المصير. في حديث جبرائيل الذي رواه الإمام مسلم لما سأله عن الإيمان فقال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الخمسة دلت عليها نصوص الكتاب، بل أنزل الله بها جميع الكتب، واتفقت عليها جميع الرسل، وآمن بها جميع المسلمين، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وكان من الكافرين. هذه أصول الإيمان، من جحد شيئا منها فهو كافر. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ولكن البر من آمن بالله، والإيمان بالله وتوحيد الله والإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة والشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبعد عن كل ما يناقض ذلك. والإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة وأنهم من عالم الغيب وأنهم أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وترى وتذهب وتجي وتخاطب الرسول، وليسوا أشكالا نورانية كما تقول الفلاسفة الكفرة. والإيمان بأعمالهم ووظائفهم وشرفهم ووكالتهم عند الله عز وجل، وأن لهم وظائف وظفهم الله، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. والتفصيل في هذه الأصول الخمسة أو التفصيل في آية البر يحتاج إلى وقت طويل، ولو كتب فيه مجلدات لما استوفت الكلام على هذه الآية. مجلدات الكلام على هذه الآية يتحمل مجلدات كثيرة، بل الأصول الخمسة تحتها مجلدات الآن، مجلدات كتب العقائد مجلدات كلها تدور على هذه الأصول. والإيمان بالملائكة الإيمان بأشخاصهم وذواتهم ووظائفهم وشرفهم ومكانتهم عند الله، وأن كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني القدير، ومنهم المرسلات عرفا، ومنهم النازعات غرقا، ومن العاصفات عصفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والنازعات غرقا، والناشرات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقين سبقا، فالموقعات ذلك هم الملائكة، وهم درجات، وأفضلهم وقدمهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وأفضل الملائكة، لأن هؤلاء كل منهم وكل بما فيه الحياة، فجبريل وكله الله بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل وكل بالقطر الذي فيه حياة الأبدان النبات، حياة النبات والأبدان وأبدان الحيوانات والآدميين، وإسرافيل وكل بنفخ الصور الذي فيه إعادة الأرواح، فلهذا كانوا هم مقدم الملائكة. توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الأربعة في الاستفتاح في صلاة الليل في حديث عائشة عند مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. والإمام ولكن البر من آمن بالله في هذه الآية قدم اليوم الآخر، وفي حديث جبرائيل جعلها الركن الخامس، والله تعالى كثيرا ما يقرن بالإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من أمن بالله واليوم الآخر فلا بد أن يؤدي ما أوجب الله عليه، وإذا لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يستجيب، واليوم الآخر هو يوم القيامة يقابله اليوم الأول والآخر بالكسر، فهما يومان، يوم الأول هو الدنيا ويوم الآخر هو الآخرة، فالآخرة يوم والدنيا يوم. المراد الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والحشر الأجساد والصراط والميزان والجنة والنار وما يتبع ذلك من الإيمان بالقبر ونعيمه وعذابه وفتنة القبر وضغطته، وكذلك أيضا ما يكون من أشراط الساعة في آخر الزمان، ولكن من آمن بالله والأمر والملائكة والكتاب جنس، والمراد الكتب المنزلة، الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة، والإيمان بها إجمالا وتفصيلا، تفصيلا بأن نؤمن بالكتب التي سماها الله وهي أربعة كتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكذلك صحف إبراهيم وصحف موسى، ونؤمن إجمالا بأن الله أنزل كتبا كثيرة على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله، والنبيين كذلك الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، تفصيلا في من سمي من الأنبياء نؤمن بأعيانهم وأسمائهم وهم 25 في آية الأنعام وفي الأنعام وفي النساء، في النساء يقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتنا داود زبورا، وفي الأنعام قال الله تعالى في إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين مع هود وصالح ولوط وشعيب ونبينا محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونؤمن بأن لله تعالى أنبياء ورسل كثيرون لا أسمع ولا أعلم أسماءه وعدهم إلا الله، كما قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك. والإيمان بالقدر الإيمان بمراتبه الأربع، الإيمان بأن الله الإيمان وهي العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها وعلم الأشياء الحاضرة والمستقبلة وما لم يكن لو كان كيف يكون، والإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن الله تعالى في إرادة الله ومشيئته لكل شيء في هذا الوجود، والإيمان بخلقه وإيجاده. هذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والمسلمون، ولم يجح شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. ابتدأ الله خصال البر بالإيمان بهذه الأصول الخمسة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه، يعني أعطى المال وهو يحبه، أنفق المال وهو يحبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب، يعني أعطى المال وهو يحبه وأنفق في هذه المصارف القرابات، أقارب الإنسان محتاجون من أقاربه من إخوانه وأخواته وأبناء إخوانه وأبناء أخواته وأعمامه وأبناء أعمامه وعماته وأبناء عماته وأخواله وخالاته وأبنائهم وبناتهم حول إلى أقارب، يعطي المال على حبه ذوي الأقارب هم أفضل مصرف للنفقات، ولهذا ابتدأ الله بهم، فالنفقة فيهم فالنفقة على القريب، فالصدقة على القريب صدقة وصيلة، والصدقة على البعيد صدقة، وهي على ذي الرحم سنتان صدقة وصيلة. وآتى المال على حبه، آتى المال وهو حبه ذوي القربى واليتامى، جمع يتيم وهو من فقد أباه وهو صغير دون البلوغ، يعني اليتامى المحتاجون، والغالب أنهم محتاجون وهم الذين ما تكاسبهم وليس لهم ما يكفيهم، أما إذا خلف لهم ما يكفيهم وله أموال فلا يعطون من الزكاة، ليس كل يتيم يعطى، يعطى اليتيم محتاج، لكن إذا كان اليتام لهم خلف لهم ورثهم مالا يكفيهم ويقوم بنفقتهم فلا يعطون من الزكاة، لأنه أصبح أغنياء بهذا المال، ولا سيما إذا كان المال كثيرا وولي اليتيم ينميه ويجنبه الأخطار، مأمور بذلك يعني ينميه ويجنبه الأخطار، والمساكين وهم الفقراء الذين لا يجدون ما يكفيهم فيعطون ما يكفيهم لمدة سنة من الزكاة نفقة وكسوة وسكنة، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فالفقير أشد حاجة، هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية فيتمم له كفايته يعني لمدة سنة، فطالما يكفي لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة، لأن الزكاة من السنة إلى السنة، وآت المال على حب ذوي القربى، وصدقة التطوع مبذولة في كل وقت وليس لها حد. ذوي القربى وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل، ابن السبيل هو المجتاز الذي ترك بلده وانتهت نفقته وانقطعت به السبيل فلا يستطيع أن يصل إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، يعطى من الزكاة ما يوصل إلى بلده. يسمى ابن السبيل، السبيل هو الطريق، يسمى ابن السبيل لأنه ملازم له فهذا يعطى. لكن في هذا الزمن الآن وجد ابن السبيل يستطيع أن يأخذ من ماله، إذا كان له رصيد في البنوك يستطيع في أي مكان في أي بلد يسحب، لكن إذا قدر أنه ابن السبيل ليس له مال وليس عنده شيء يعطى. أما إذا كان ابن سبيل صحيح ابن سبيل وانتهت نفقته، ما يأتي يقول أعطوني أنا انتهت نفقتي وله رصيد في البنوك ويستطيع، يقول اسحب، اسحب من رصيدك ولا تعطى من الزكاة، لأنك الآن الآن اختلفت الأحوال في هذا الزمن، وجد الآن يعني وسائل لأخذ المال في أي مكان، يستطيع أخذ من ماله في أي مكان، في أي مكان من بعد إذا كان له مال، ولا يعطى من الزكاة. لكن إذا كان فقيرا أو لم يستطع وانقطعت السبل فإنه يعطى من الزكاة ما يوصل إلى بلده ومن السبيل. أما صدقة التطوع فهي بابها واسع، واليتامى والسائلين، السائل الذي يسأل ويتعرض للناس يعطى من الزكاة ومن غيره إذا جهلت حاله، أما إذا علمت حاله وأنه يسأله غير محتاج فهذا لا يعطى ويزجر ويخوف بالله، قد ورد الوعيد الشديد على من سأله غير محتاج، الذي وأن الذي يسأل الناس إنما يسأل جمرا، وقال في الحديث لا أزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لكن الذي يسأل وهو فقير محتاج يعطى، يتعرض للسؤال، وكذلك إذا جهلت حاله. فالسائل له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يعلم أنه غير محتاج وأنه يسأل تكثرا فهذا لا يعطى ويزجر ويخوف له ويرفع به لولاة الأمور حتى يؤدب، وهذا حرام عليه يسأل. الحالة الثانية أن يعلم أنه محتاج وأنه فقير فهذا يعطى، وليس لأحد أن يمنعه ولا أن يجد، حتى ولو سأل في المسجد، لأنه قد لا يجد مكان يعرض حاله على أخوان المسلمين في المسجد. الحالة الثانية أن يجهل حاله ما يدرى هل هو محتاج أو غير محتاج، فهذا يعطى، يعطى لأن الأصل في المسلم السلامة، إذا لم يوجد قرائن ولا دليل على أنه كذاب وعلى أنه يسأل تكثرا فيعطى، يعطى ولو شيئا قليلا. والسائلين وفي الرقاب، الرقاب الأرقة الذين اشتروا أنفسهم، الرقيق العبد الذي اشترى نفسه من سيده وكاتب سيده على نجوم يدفعها، فإنه يعطى ما يسدد هذه النجوم حتى يتحرر. من ذلك بريرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مولاة عائشة، اشترت نفسها من أهلها بتسع أواق، تسع أواق على تسع سنة، كل سنة تدفع أوقية نجم، واستعانت عائشة رضي الله عنها فاشترتها، فهذا هذا مثال في الرقاب. وكذلك يشترى عبد ويعتق من الزكاة والسائلين في الرقاب. وأقام الصلاة أيضا، ذكر من خصال البر إقام الصلاة، إقامتها ظاهرا وباطن، ظاهرا بأداء واجباتها وشروطها وهيئاتها ووضوئها، وباطنا بحضور القلب والإخلاص والصدق مع الله. وآتى الزكاة، يعني أعطى الزكاة إلى مستحقيها، إلى مستحقيها مع طيب النفس في مصارفها الشرعية. وأقام الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يوفون بالعهود والعقود التي يعقدونها، يفون بالأيمان، وكذلك أيضا العقود التي يعقدونها. خلاص يا أخي بارك الله فيك، النغمة، نغمة الجوال هذه لا تنبغي، الله يهديك، غير الجوال، موسيقى في المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الوفاء بالعهد. في الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهد، فالموفون بعهدهم إذا عاهدوا، من صفات المؤمنين الوفاء بالعهد، ومن صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهد. يا ومذك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد البيع، عقد الشراء، عقد الزواج، عقد المساقات والمزارعة إلى غير ذلك، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والصابرين، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصابرين نصب على على الاختصاص يعني أخص الصابرين أو أمدح الصابرين، والصابرين هم الذين لا يجزعون ولا يتسخطون ولا يظهرون الجزع في ثلاثة أحوال: في البأساء عند الفقر، عند الفقر والحاجة، والضراء عند المرض والمصائب، وحين البأس عند القتال ومقارعة الأعداء. فهم يصبرون على الفقر حين يصيبهم، ويصبرون على المصائب والنكبات فلا تسخطون، ويصبرون عند قتال الأعداء ومقارعة الخصوم. قال الله تعالى: أولئك الذين صدقوا. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا، هم الذين صدقت أفعالهم وأقوالهم ما في قلوبهم من الإيمان، آمنوا بالله ورسوله وصدقوا ذلك بالأقوال والأعمال، وهم المتقون الذين اتقوا غضب الله وسخطه واستحقوا ما وعدهم الله به من الكرامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. هذه خصال البر، خصال البر خصال عظيمة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين اتصفوا بها الصفات هم الذين صدقوا، هم الذين صدقوا الله، صدقوا مع الله، صدقوا إيمانهم بالأقوال والأفعال، وأولئك هم المتقون الذين اتقوا الله وخافوه وحذروا المعاصي، فهم المتقون، وسوف يأتي الله المتقين والمؤمنين أجرا عظيما. صلى الله عليه وسلم سمع. نعم. هذا يعني لمحة مختصرة يعني ما ذكره المؤلف وذكره إشارة إلى في بيان هذه الخصال، وإلا هذا خصال البر يعني شرحها يحتاج إلى مجلدات. نعم بلى داخلك تفصيل تفصيل تفصيل على وصول الإيمان الخامسة والستة كافية، لكن تفصيل لها تفصيل لها. نعم تخصيص بعد التعميم. نعم أحسن الله إليكم. نعم نعم نعم لأهميتها لأهميتها. نعم